إذا قيل لفلان فلان حليم، نعم، لكن حلمه يليق به كعبد، يليق بعجزه وزواله وموته. فالعبد ناقص، حلمه ناقص يليق بعجزه. أما إذا قيل الحليم فهذا خاص بالله، يليق به كإله، يليق بألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.